بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الرابع بعد المئة الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. أول رجل وصل إلى مكة بعد هزيمة قريش في بدر رجل من بني خزاعة اسمه الحيسمان ابن عبد الله الخزاعي. لما وصل قال له أهل مكة ما وراءك؟ أعطينا الخبر. قال قتل عتبة بن ربيعة. انظروا أيها الإخوة، حتى قريش لما سمعوه يذكر أسماء ساداتهم وأنهم قتلوا جميعا قالوا هذا مجنون. قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم ابن هشام أبو جهل وأمية بن خلف وزمعة ابن الأسود ونبيه ومنبه بن الحجاج وأبو البختري ابن هشام. فلما جعل يعدد أشراف قريش كان صفوان بن أمية والده أمية بن خلف ممن قتل، وأخوه أيضا قتل. فقال صفوان والله لن يعقل هذا، فسأله عني. قال هذا ليس في عقله، سأله عني. قالوا وصفوان بن أمية؟ قال هو ذاك جالسا، ولقد رأيت أباه وأخاه حين قتل. فلما أيقنوا وجاء بقية من فر وعلموا أنهم هزموا هزيمة نكراء، قطعت النساء شعورها وعقرت خيول كثيرة ونحرت إبل. وجاء في بعض الأخبار أنهم سمعوا هاتفا من الجن في مكة يقول أزار الحنيفيون بدرا وقيعة، سينقض منها ركن كسرى وقيصر، أبادت رجالا من لؤي وأبرزت خرائد يضربن الترائب حسرا. يقول هذه المصيبة جعلت الترائب النساء يضربن الخرائد، هي النساء الجميلات المستورات في بيوتهن، هذه المصيبة أخرجتهن خارج البيوت يضربن الترائب أي البطون حسرا أي بدون أن يضعن شيئا على رؤوسهن. فيا ويح من أمسى عدو محمد لقد جار عن قصن الهوى الهدى وتحير. يقول غلام للعباس رضي الله عنه قال كان قد دخل الإسلام فينا أي في بيت العباس، فكان العباس قد كتم إسلامه وأم الفضل قد كتمت إسلامها زوجة العباس، لكن العباس كان يكره مخالفة قومه وكان ذا مال متفرق فيهم. وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحاربه، وأرسل رجلا مكانه. يقول هذا المولى وهو أبو رافع قال فلما جاء مصاب أهل بدر من قريش وجدنا في أنفسنا قوة وعزة. قال وكنت رجلا ضعيفا وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم، الأقداح التي يستسقون بها. يقول فوالله إني لجالس أنحت وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر هو وأم الفضل. فأقبل أبو لهب يجر رجليه بشر. أبو لهب عم محمد صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله الثبات والهداية. حتى جلس على طنب الحجرة فكان ظهره إلى ظهري. يقول فلما أثناء جلوسه قال الناس هذا أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو لهب هلم إلي فعندك لعمري الخبر. فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس، يصف له المعركة. فقال والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، وأيم الله لا ألوم الناس، لقينا رجالا بيضا بين السماء والأرض والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء. أبو رافع هذا مولى ابن عباس كان نحيفا، فسره هذا الخبر فلم يتمالك نفسه فقال تلك والله الملائكة. فرفع أبو لهب، يقول أبو رافع فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة. قال وثاورته فاحتملني وضرب به الأرض، رفعه فوق ثم ضربه ضرب به الأرض ثم برك علي يضربني. قال وكنت رجلا ضعيفا. سبحان الله، رجل ضعيف ومع ذلك فإنه ثاور هذا المجرم أبا لهب. قامت أم الفضل زوجة العباس إلى عمود من عمود الحجرة فأخذته فضربته به ضربة شجت رأسه شجة منكرة، وقالت لأبي لهب استضعفته أن غاب عنه سيده، فقام موليا ذليلا. يقول والله ما عاش بعدها إلا 7 ليال حتى رماه الله بداء العدسة فقتلته، حتى ما استطاع أبناؤه أن يدفنوه. فلما خشوا أن يعيب الناس عليهم ذلك جمعوا عليه الحجارة، نسأل الله حسن الخاتمة. ومن العجب أيها الإخوة أن قريشا أجمعت على ألا ينوحوا على قتلاهم حتى لا يشمت بهم محمد وأصحابه. انظروا إلى المقاييس كيف ينظرون إلى الأمور. ثم قالوا لا تبعثوا في أسراكم، اتركوهم حتى لا يظنوا أننا قد أشفقنا على من عنده وهذا من تمام عذاب الله لهم كما قال الإمام ابن كثير وغيره، لأنهم مات لهم أعز الناس ومع ذلك منعوا من أن يبكوا حتى عليهم. ولهذا كان في مكة رجل اسمه الأسود ابن عبد المطلب أو ابن المطلب، وقد قتل 3 من أبنائه، زمعه وعقيل والحارث، وكان يحب أن يبكي عليهم جميعا. فإذا سمع نائحة من الليل يسهر طول الليل من الهم الذي ركبه ومن النار التي في صدره. فكان إذا سمع نائحة قال لغلامه وكان أعمى وقتها: انظر أأحل الناس النحيبة وهل بكت قريش على قتلها، لعلي أبكي على أبي حكيمة، يقصد ولده زمعة، فإن جوفي قد احترق. فيرجع الغلام قال: لا، هذه امرأة تبكي على بعير لها أضلته. فيقول هذا الرجل: أتبكي أن أضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود؟ فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجذود. على بدر سرات بني هصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد، وبكى إن بكيت أبا عقيل وأبكي حارثا أسد الأسود. وبكيهم ولا تأسي جميعا وما لأبي حكيمة من نديد، يقصد أبنائها، ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسود. انظروا أيها الإخوة في نفس هذه السكك والطرقات والبيوت، في نفس هذا المكان الذي يبكون فيه قتلاهم، كان الصحابة يتعذبون قبل مدة قريبة. فكان هؤلاء لا يقف منهم من يقف لينجد المسلمين ويمنع الظلم. فانظروا كيف عوقبوا بأن مات أعز وأكرم الناس عليهم ومنعوا حتى من البكاء عليهم. ولا يظلم ربك أحدا. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.